حواليه اتغيروا هي كمان اتغير معاهم. عشان كده مدى تأثرنا بالآخرين يعكس قد ايه انا علاقتي مع ربنا، ان كانت علاقة اختيارية وعايش مع ربنا بحريتي وباختياري، ولا جيني بقلد اللي حواليا. لقيت ناس بيصوموا صمت، لقيت ناس بيصلوا صليت، لقيت ناس طلع يوم روح طلعت معاهم، لكن مش بحريتي مش بارادتي. انا ماشي عشان المجموعة دي دمها خفيف، نطلع نقعد سوا شوية في وقت حلو ووقت جميل نتمتع مع بعض، مفيش مانع نصلي ونصوم. لما ما بيقاش الهدف واضح، لان حرية الاختيار مش واضحة، عدم وضوح الهدف والهدف يضيع، يبتدي الانسان يعمل اي حاجة. ده ممكن يعمل عكس اللي كان بيعمله قبل كده 180 درجة. لما بيشبهوها الاباء في وضوح الهدف بالمثل او القصة الروسية الشهيرة قصة الكلاب والصيد، لما كلب من الكلاب بيلمح ارنب فيبتدي هاي هاي وينبح ويطلع يجري، الكلاب التانية ما شافتش حاجة لكن شافت ده بيجري بيهاي هاي، وتقوم عاملة ايه؟ تجري معاه وتهاي هاي معاه وتنبح معاه. لكن بعد شوية نهجت من كتر الجري، سألت نفسها سؤال، احنا بنجري ليه؟ ما لقتش اجابة. تلقائيا تروح عاملة ايه؟ موقفة قاعدة مريحة. لكن اللي يستمر للنهاية هو اللي شايف اللي الهدف قدامه واضح. لكن احنا في اوقات كتيرة بنعيش الحياة الروحية بنفس المنظر، لان ناس بتهزر هيالنا معاهم، بيرتلوا رتلنا معاهم، بيصوموا صومنا معاهم، راحوا رحلة رحنا معاهم، جم الكنيسة جينا معاهم. طب لكن ليه؟ ايه الهدف؟ عايز ايه؟ مفيش هدف واضح، الله مش واضح. عشان كده تعبنا بقى من الصوم ومن الصلاة ومن الوقفة ومن الدوشة ومن التراتيل، خلاص بقى مفيش داعي، كفاية. قد يكون اللي بيغير الانسان وبيخليه ما يكملش حاجة اسمها الاكتفاء. الاكتفاء يعني الانسان يقول ايه؟ كفاية، كفاية اللي صليناه، كفاية اللي صمناه، كفاية الوقت اللي قعدناه مع ربنا، كفاية. ما تكونش بارا بزيادة زي ما بيقولوا. او نوع اخر يصيب الانسان من الملل والاعياء، ملينا بقى، تعبنا، زهقنا، عايزين حاجة جديدة. هو انت بتدور على الجديد واخر موضة في الحياة، ولا بتدور على هدف معين عايز توصل له؟ عشان كده لانه كان معتمد على الظروف وعلى اشخاص، كان من سهل جدا ان الملل والاعياء والاكتفاء وعدم وضوح الهدف كل دول يأثروا عليه. لكن تطلع نقطة خطيرة جدا، نقطة ازاي ان ابتدى يعمل كده؟ امتى؟ لما سجدوا له، لما ادوا احساس باهميته. وياما الذات دي بتضيع الانسان، لما الانسان يركز على ذاته ويحس ان كل اللي بيعمله علشان ذاته، في الاخر يتضح ان كل اللي عمله من اجل ذاته هو سبب هلاك ايه؟ ذاته، هلاك نفسه، هو اللي اهلك نفسه بنفسه. لانه ركز على الذات، على احساسه بكبريائه، وعلى احساسه بلذته لنفسه، وعلى احساس مزاجه الشخصي، وعلى احساس كل شيء من جهة الذات. تطلع ان الذات هي سبب الضياع في الاخر. لما سجدوه يدوله وضعه، كان سهل جدا ان هم يستمروه للضياع وللاياك، لكن ما كانش عايش مع ربنا بحرية. افتكر اول مرة سافرت فيها برة، كنت مع مجموعة من الناس مسيحيين من الكنيسة، وبعدين لا عشان محدش بس يقول حاجة، هم مش تبع كنيستنا. فلما سافرنا برة لقيت كل تصرفاتنا اتغيرت، كل سلوكاتنا اتغيرت. استعجبت، قالولك يعني هي فرصة لحد شايفنا لحد عارفنا، كل واحد يعمل اللي على ايه؟ اللي على مزاجه، محدش شايفك محدش عارفك، اعمل اللي انت عايزينه. فساعتها طلعت في ذهني آية في مزمور بنصليه في الساعة الثالثة، الآية دي بتقول ايه؟ لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم. ما قالش لأنك فعلت البر ولم تفعل الإثم، لا، قال أحببت البر وأبغضت الإثم. وليه في فرق كبير جدا بين الاثنين؟ في فرق ما بين انك تعمل البر وبين انك تحب البر. ايه الفرق بين الاثنين؟ انا ممكن افعل البر لكن بعمل البر لاني مضطر، او علشان اخد شويه مديح من الناس، او لقيت نفسي الظروف بتقودني الى كده، لكن مش لاني بحب البر. انا ممكن ما اعملش خطية بس مش لاني قديس وبار وبكره الخطية، لكن انا ما بعملش الخطية يعني انا ما بسرقش مش لاني شريف، لاني ما اعرفش اسرق، ما اعرفش اتشعبط على المواسير واطلع، لان الفرصة ما جاتليش ان انا اسرق، لاني خايف من العقاب ان اتمسك. عشان كده مش كل واحد بيعمل الخطية، اسف، مش كل واحد ما بيعملش الخطية معناه انه كويس، او كل واحد بيعمل صح مش معناه انه كويس، لكن الكويس هو اللي بيحب البر ويبغض الاثم، مش اللي بيعمل الصح وما يعملش الغلط. لان في ظروف كتيرة قد تضطرني، يعني انا ما بزنيش بس مش لاني طاهر، لان الفرصة ما جاتش، او لاني ما بعرفش اذني. عشان كده اللي بيحدد موقفي فعلا من العلاقة من ربنا مش يعني اعمل شوية حاجات كويسة وما اعملش حاجات وحشة، لا، حرية في الاختيار، ان انا عايش مع ربنا بحرية اختياري. يقاش كان من النوع اللي لقى الظروف بتاعته اللي تربى فيها ونشأ فيها بتقوده انه يمشي كويس، مش كويس، لكن لما الظروف اتبدلت وفي اغراءات بالغلط، طب وماله ما نعيش الغلط؟ ما هو متأسس كويس، ده متربي على ايد رئيس الكهنة ومتربي في الهيكل في بيت الله، لكن هو ما عبدش ربنا ودخل في علاقة الحرية، ان الواحد بيعيش مع ربنا بملء ارادته وبملء حريته كده، زي الرسمة اللي انت عارفينها دهيت. عارفين ازاي الحدة؟ زي الحدة دي عبارة عن ايه؟ خطين اصلا كانوا عبارة عن نقطة، كانوا الاثنين متحدين ببعض، وبعدين جه خط منهم فرد سنة بسيطة طلع زاوية مقدارها واحد درجة، لكن في النهاية الدرجة الواحدة اللي فرقت دي جت في نهاية الخطين في مسافة فرق بينهم قد ايه؟ كبيرة. هو ده بداية الانحراف، همسة، لكن في النهاية بص لقى ان الهمسة اللي عواجه ادائية قضيته بعيد خالص عن الاصل. على حسب ما الانسان بينظف نفسه باستمرار بيقلع بذرة الشر، حتى لو نبتت وبقت غصن لكن ممكن يشدها. لكن في واحد بقى بيسيب نفسه ما بيقيمش خالص ويبتدي ينشغل بحاجات تانية، فتبتدي تتشعب تتشعب تتشعب لحد ما تتمكن من حياته كلها. كل الانسان عنده الحتتين، زي ما اتكلمنا عن ايزابل والعذراء مريم، دي كانت بنت ودي كانت بنت، لكن واحدة خدت اتجاه واحدة خدت اتجاه تاني، لكن هما الاثنين ابتدوا من نفس النقطة. طيب هشرح لكم عن حاجة ضيعت يقاش. مش بس كل الكلام اللي قلناه، لكن لما طلع صوت ينبهه وقال اللي انت بتعمله غلط، عمل فيه ايه؟ خنقه عشان ما يفضلش الصوت ده يقول لي لا يحل لك، مسكه خنقه. ما هو مشكلة هيرودس انه كان بيحب يسمع يوحنا ويقول وكان يسعى لمن يوحنا بيقوله ويفعله بسرور، يعني بينفذ الكلام وهو ايه؟ مبسوط، لكن جه عند نقطة نقطة بتمس الذات، ويوحنا عمال يقول لي لا يحل لك لا يحل لك، راح جابه عشان يستريح منه. عشان كده دي كانت المشكلة بتاعت يقاش، انه رفض يسمع التوبيخ. عشان كده انت بتقول ملكات، لا، الانسان اللي بيرفض انه يوبخ وتنكشف له غلطته يعرف ان ده في طريقه الى الضياع. لكن الانسان اللي بيقبل التوبيخ والتوجيه ده مستهل اي ما يقدر يطلع يشد جذر الشر اللي جواه فيخلص منه. فكانت مشكلته ان حتى الصوت اللي كان بيرشده والصوت ربنا ما سموش، بيقول ارسل لهم ايه انبياء. وزكريا ابن يهوداع وقف في ايدهم، عارفين وقف في ايدهم يعني ايه؟ شهد عليهم ان انا بنبهكم الكلام ده اللي انتوا بتعملوه غلط. فما كانوا منهم اللي هم عايزين يسكتوا هذا الصوت، ان هم يرجموه وبامر الملك ويرجموه في بيت الرب. بيت الرب ده اللي هو رمز الحياه. واليوم من الايام قبل كده ادى يقاش نفسه حياه، حوله الى موت. عشان كده رفض التوبيخ، مش عايز يسمع، لانه تحول بسبب الذات الى انسان ما يحبش يسمع الا اللي على مزاجه، الا اللي عايز يسمعه، لكن كلام ما يعجبهوش مش على مزاجه مش عايز يسمعه. وهي دي مشكله في حياتنا كتيره، ان احنا بنحب نسمع اللي يبسطنا، اللي يسد شهوتنا، اللي يسد مزاجنا، لكن حاجه توبخنا، حاجه تفضحنا، حاجه تقلبنا، يبقى فيها على طول تيار من الريجكشن ضدها. مش عايز يسكت الصوت ده. قد احط صور كثيره واعذار كثيره اني اسكت الصوت، لكن في واقع الامر في اعماقي انا مش عايز الصوت ده. الحاجه العجيبه والسيئه جدا ان نفس القيثاره اللي في يوم من الايام طلع منها اعذب الاصوات واعظم حب في تجديد الهيكل، هي نفس القيثاره اللي طلعت افظع الاصوات وابشعها وانكرها، صوت الموت والهلاك من نفس الهيكل. عشان كده كل اللي عمله ان هو خنق الصوت. بس اسا مسك حنانيا وحبسه، لانه ما كانش عايز يسمع هذا الصوت اللي فيه توبيخ ليه. لكن فضل قلبه مستقيم. لكن يقاش خد النقيض، انه ثبت ربنا واتجه ناحية الشهوة واتجه ناحية الذات. عشان كده ربنا قاعد يبعث له انبياء كتير. عشان كده في القداس حتى يقول لم تتركنا عنك الى الانقضاء، بل ارسلت لنا تعهدتنا بانبياءك الايه قديسين. ان ربنا بيفضل في محاولته مع الانسان يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، اذكر من اين سقطت وتب، كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه، استمر للنهايه. عشان كده الكتاب المقدس مخباش ان في ناس ابتدت صح لكن انتهت غلط، وفي ناس ابتدت غلط لكنها انتهت ايه صح. وده كان يورينا قد ايه عاجز الانسان باستمرار انه يمشي دون ان تدركه نعمه الله، يمشي في خط مستقيم. عشان كده جه زي اللي عمل المسيح، زي بطرس. بطرس كان حاسس المسيح يقول له لا تقدر ان تتبعني، يقول له لا اقدر، وبعدين عك الدنيا، وبعدين المسيح هو بقى اللي سنده بنعمته ومشاه يكمل له الطريق. فهو ما كانش عايش مع ربنا، واحذره من الحته دي، ان يكون تدينا ووجودنا في الكنيسه مش بحريتنا، لان احنا لقينا نفسينا كده فجاه. لكن اللي انتوا تحرصوا عليه ان انتوا تاخدوا طبع المسيح، احببت البر وابغضت الاثم، مش ان انا عملت البر ولم افعل الاثم. فهو بيموت قال لهم الرب ينظر ويطالب، ربنا شايف ومش هيسكت. وده كان اخر انذار. ده لدرجة ان في التقليد اليهودي يقولوا ان الهيكل خرب، الهيكل خرب بسبب ان زكريا ابن يهوداع ده اتقتل ايه جوه. لان بيت ربنا ده حياة مصدر حياة ازاي يحولوه الى موت. فعندهم في التقليد اليهودي وده المسيح قال لهم كل دم زكي سفك من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. وهو نفس الاسم زي يهو احاز واحاز زي يهو اش وياش زي يهو رام ويرام هي نفس الكلمة. وفي مدار السماء صعد عليه جيش ارام. ادي بقى بيورينا اللي عملوا حبائيل واتوا الى يهوذا واورشليم واهلكوا كل رؤساء الشعب. رؤساء الشعب دول اللي هم امالوا قلب الملك لعبادة الاصنام من الشعب وجميع غنيمتهم وارسلوها الى ملك دمشق لان جيش ارام جاء بشرذمة. شرذمة يعني عدد قليل جدا هز كل يهوذا ونفع الرب ليدهم جيشا كثيرا جدا اللي هو جيش مملكة يهوذا ده كان كبير دفع بيد جيش قليل جدا لانهم تركوا الرب اله ابائهم فاجروا القضاء على وقاش وعند ذهابهم عنه لانهم تركوه بامراض كثيرة ففتن عليه عبيده من اجل دماء ابن يهوداع الكاهن وقتلوه على سريره فمات. ادي كل ما الانسان يركن حوالين ذاته دي تجيب له الموت. فدفنوه في مدينة داوود ولم يدفنوه في قبور الملوك. عجيبة يهوداع اللي ما كانش ملك يدفن في قبر الملك بينما اللي بقى ملك ما يدفنش في قبور الملك. وهذان هما الفاتنان عليه جلاد ابن شمعة العمومية ويهوذبات ابن شمريت المؤابية. يعني حتى اللي موتوه من العبيد مش من شعب اسرائيل مؤابيين وعموميين. وهم بنوه وكثرة ما حمل عليه وما رمت بيت الله هي مكتوبة في مدر سفر الملوك وملك أنصور ابنه حرابا عنه. وكده ينتهي الملك آش في المملكة الجنوبية. لكن تعالوا ناخد آخر إصحاح بقى في سفر الملوك الثاني إصحاح 13 اللي هي نهاية حياة إليشا على الأرض. في السنة 23 لآش ابن أخذية ملك يهوذا ملك يهو أحاز ابن يهو على إسرائيل في السامرة 17 سنة. ويمكن من الأرمان دلوقتي تلاحظوا ان فعلا سفر الملوك ما كانش بيذكر خطايا ملوك يهوذا لكن سفر أخبار الأيام كان بيذكر خطاياهم. يعني سفر الملوك أنهلنا حياة يقاش من غير ما يذكر خطاياه لكن أخبار الأيام ذكر الحتة دي. وعمل الشر في عيني الرب وصار وراء خطايا أربعان ابن نبات الذي جعل إسرائيل يخطئ لم يحد عنها. فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم بيد حبائيل ملك آرام واليد بنهدد ابن حبائيل كل الأيام. بقوا في ظل تحت سلطان مملكة آرام كل الأيام. وتضرع يهو أحاز إلى وجه الرب. لما تزل ابتدى يلجأ لمين؟ لربنا. فسمع له الرب لانه رأى ضيق اسرائيل لان ملك ارام ضايقهم. واللطيفة في ربنا انه بيسمع برغم انه عارف انهم حيرجعوا ويرتدوا مرة تانية لكن يورينا قد ايه ان الله ظل يتعامل مع هذا الشعب مرات عديدة جدا بالرحمة وبالتأديب ولكن يعود يرحم لحد ما هتيجي الضربة النهائية في السبي وفي الضياع. ربنا لما يشوف ضيق الانسان بيسمع للانسان. واعطى الرب اسرائيل مخلصا. كلمة مخلص هنا برمز للمسيح. يخلص من الضيق. فخرجوا من تحت يد الارامين. وأقام بنو إسرائيل في قيامهم كأمس وما قبله، يعني عاشوا زي ما كانوا عايشين. ولكنهم بالرغم من أن ربنا لما اتضايقوا وصرخوا وسمع واستجاب، لكنهم رجعوا، لكنهم لم يحيدوا عن خطايا بيت يربعان الذي جعل إسرائيل يخطئ، بل صاروا بها ووقفت السارية أيضا في السامرة. شوفوا يربعان اسمه بقى ملزوق بكلمة، ها، الذي أخطأ وجعل إسرائيل إيه؟ يخطئ. بقى مثال للعصر اللي عثرها لنفسه والشعب، لأنه لم يبقى ليهوء أحد شعبه إلا 50 فارسا. تعرفين الجيش أيام داود كان فيه كم فارس؟ 800,000 فارس، وصلوا في أيام يهوء أحد 50 فارس. شوفوا قد ايه قوة الإنسان استهلكت، مش بسبب الحروب لكن بسبب الخطية. من أيض عظمة المملكة في أيام داود إلى أيام يهوي أحاز 50 فارس، وعشر مركبات، وعشرة آلاف راجل، لأن ملك أرام أفناهم ووضعهم كالتراب للدوس. وصف للإنسان اللي الخطية تملكت منه وبقى على مستوى التراب، متداس بكل خطية ومتداس بكل شهوة ومتداس بكل فكر. لما الإنسان يضعف ويبقى على مستوى التراب يسير للدوس. وبقية أمور يهوي أحاز وكل ما عمل وجبروته أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اتبع يهوي أحاز مع أبائه فدفنوه في السامرة، وملك يؤاش ابنه عوضا عنه. يؤاش ده على اسرائيل، غير يؤاش اللي كان على يهوزا. وعلى فكرة فيه لمحة جميلة، تلاحظوا ان اسامي اللي بيملك على اسرائيل بقت نفس الاسامي اللي بيملك على يهوزا. ده اشارة الى ايه؟ الانحطاط اللي لقى في اسرائيل بيصل كمان لمين؟ ليهوزا. ان الشعبين تساووا في نظر الله. وفي السنة 37 لياش ملك يهوذا ملك يؤاش ابن يهوآحاز على اسرائيل في السامرة 16 سنة، وعمل الشر في عيني الرب ولم يخد عن جميع خطايا اربعان ابن نبات الذي جعل اسرائيل يخطئ بل صار بها. وبقية امور لياش وكل ما عمل وجبروته وكيف حارب انسية ملك يهوذا أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اتبع يؤاش مع أبائه وجلس أربعان على كرسيه، ودفن يؤاش في السامرة مع ملوك إسرائيل. ومرض إليشع مرضه الذي مات به، فنزل إليه يؤاش ملك إسرائيل وبكى على وجهه وقال: يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. ودي نفس الكلمة اللي اتقالت لمين؟ لإليا. يعني شوفوا من اول حياته لنهاية حياته نفس اللي كان بينطبق على إليا انطبق على إليشع. شفنا في معاملته مع الارملة، في اقامته للميت، في النجاعة، كل الاثنين هي روح واحد، لان دي كانت طبة إليشع من إليا، ان الروح اللي على إليا يحل على إليشع. ومن هنا قلنا كل الانسان عايزه بيطلبه حيلاقيه حياخده. فقال له إليشع: خذ قوسا وسهما. فاخذ لنفسه قوسا وسهاما، خذ قوسا وسهاما، فاخذ لنفسه قوسا وسهاما. ثم قال لملك اسرائيل: ركب يدك على القوس. فركب يده، ثم وضع إليشع يده على يدي الملك، يعني حط ايديه على ايدين الملك، كأن القوة إليشع ده يرمز الى قوة الله، لابد انها تتحط فوق ايدين الملك. وقال: افتح القوة، القوة اللي هي الشباك، لجهة الشرق. الشرق ده كان اتجاه مملكة ارام. ففتحها. فقال إليشع: ارمي. قال له: اضرب السهم. فرمى. فقال: سهم خلاص للرب وسهم خلاص من ربنا يديك خلاص من ايه؟ من ارام. فانك تضرب ارام في افيق الى الفناء. تنبأ له بنبية انه سينتصر على ارام اللي ضايق اسرائيل وخلاهم زي التراب للضيف. ثم قال خذ السهام فاخذها. قال المرة حط ايده على ايديه. ثم قال لملك اسرائيل اضرب على الارض. فضرب ثلاث مرات ووقف. فغضب عليه رجل الله وقال لو ضربت خمس او ست مرات حينئذ ضربت ارام الى الفناء. واما الان فانك انما تضرب ارام ثلاث مرات. يعني هتنتصر عليهم ايه؟ ثلاث مرات على حسب ايمانك. وكان فاهم ملك اسرائيل كان فاهم مهما الضرب ايه. لكن هو كل اللي عمله راح عمل ثلاث خطات. ده هو مديله قوة ربنا سهم خلاص وسهم انتصار. لكن هو استهان بيها وخد ثلاث خطات. ليه؟ هو ملك اسرائيل حد يستخدم الذكاء البشري. كان في ذلك الوقت ابتدت تظهر مملكة اسمها مملكة اشور. وعشور دي ابتدت في اجتياح العالم كله. وكانت مملكة ارام ما بين مملكة اسرائيل ومملكة اشور. يعني ارام في النص، اشور هنا، اسرائيل هنا. ملك اسرائيل ما كانش عايز يقضي على ارام. ما كانش عايز يفني ارام. ليه؟ قال لك خليها تحجز عني مين؟ اشوف. ما كانش اتكالي على ربنا. كان اتجاهي ان مملكة ارام دي اهو بنقعد نناقش في بعض، لكن دي شيلة بلوة كبيرة لسه هتيجي اللي هي اشوف. فقال لك خليها كمانع او عائق من ان الاشوريين يجوا ويهجموا عليا. فهو حد استخدم ذكاء البشري وما ضربش خمس ست مرات علشان ينهيها. فكانت النتيجة في الاخر هنشوف ان اشور جات وخدت ارام وخدت ايه في الرجلين كمان؟ اسرائيل. ولضيع مملكة اسرائيل الشمالية كانت مملكة اشور. وده رمز للانسان اللي مش عايز يعمل عمل ربنا بقوة، يعمله برخاوة، يعمله كده يعني بمزاج بالراحة، مش عايزين يجاهد. عشان كده يقول ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. فغضب عليه رجل الله وقال لو ضربت خمس او ست مرات حينئذ ضربت ارام الى الفناء، واما الان فانك انما تضرب ارام ثلاث مرات. ومات اليشع فدفنوه، وكان غذاة مؤاب تدخل على الارض عند دخول السماء. ناس تمين اسمهم شعب مؤاب بيبعثوا كده ياخدوا غلة ويهجموا ويختفوا حالة ويجروا. وفي مكان يدفنون رجلا اذ بهم قد رأوا الغذاء. شافوا دول جايين هيرزوا، فطرحوا الرجل، رموا الرجل الميت من كتر لهجتهم وسرعتهم وخوفهم في قبر اليشع. فلما نزل الرجل ومس عظام اليشع عاش وقام على رجليه. يعني شوفوا اليشع حتى بعد ما مات ما زال يعمل معجزات. وكان رمز جميل جدا لشخص المسيح. خدوا بالكم اللي في موته اعطى حياة. عشان كده احنا المسيح في موته كان لنا ايه؟ حياة. زي اليشع في موته اعطى حياة للراجل اللي كان ميت دهوت. وبكده تنتهي حياة اليشع اللي معجزاته حتى امتدت بعد موته. وكان زي ما شفنا من اي المعجزة يعملها انه كان تملي باستمرار يحول الموت الى حياة، يحول الموت الى حياة. حتى في موته حول الى حياة. فكان رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح. وكان اليشع عايش وسط الشعب ويخش يقابل الملوك ومختلط بالناس، بعكس ايليا اللي كان منعزل في الجبال وفي البراري. واما اسرائيل ملك ارام، واما حزائيل ملك ارام فضايق اسرائيل كل ايام يهو احاز. فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت اليهم. تعبير لطيف قوي، ان حتى ربنا بيأدب لكن بيبقى متضايق، بيبقى حزين على الانسان. لما بيقول له في القصيدة بتاعت البازة: يا قويا ممسكا بالصيت في كفه. صحيح مسك كرنج بتضرب، ولكن الحب يبني مدمعك. فربنا ذو حيالات مستمرة مع الشعب لكي لا يهلك ولكي يضيع. فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت اليهم لاجل عهد مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ولم يشأ ان يستأصلهم ولم يطرحهم عن يده حتى الان. تقدروا تاخدوا الايتين دول وتصلوا بيهم في الخلوة بتاعتكم، تقول لربنا ترحم وما تطرحنيش عن وجهك، ما ترفضنيش. ولم يشأ، لان دي مش ارادته ان الانسان يفنى. ولم يطرحهم عن وجهه حتى الان، منتهى حب الله للانسان. لكن يختار الانسان اللي مش قادر يستفيد من حنية ربنا ورحمة ربنا. ثم مات حزائيل ملك ارام وملك بن هدد ابن هود عنه، فعاد يهوآش ابن يهوآحاز واخذ يد من يد بن هدد ابن حزائيل التي اخذها من يد يهوآحاز ابيه بالحرب. ضرب يهوآش 3 مرات واسترد مدن اسرائيل، وفعلم الكلمة والوعد الوعد بها اليشع. لكن لو كان ضرب اكتر وكان عنده ثقة وايمان في الله اكتر، كان قدر يحقق نصرة اكبر. على قد ايماننا وثقتنا، وعلى قد رجائنا، وعلى قد ذهابنا، وعلى قد ما بناخد، وعلى قد عدم الايمان وعدم الجهاد، على قد ما الانسان ما بياخدش حاجة. نكمل مع بعض سفر الملوك الثاني اصحاح 14. سفر الملوك الثاني اصحاح 14 صفحة 607. الحقيقة هفكركم بملخص للتاريخ والاحداث اللي مر بيها شعب ربنا علشان تقدروا تبقوا متابعين الكلام. عارفين ان الله لما اختار شعبه واسس المملكة بتاعته في عهد داود النبي اللي صار نبي وملك في نفس الوقت، والمملكة اتأسست وامتدت وكانت عاصمة مملكة شعب الله هي اورشليم. وبعدين بعد داود جه سليمان ابنه، والمملكة ازدادت في الاتساع وفي الغنى وفي المجد، ولكن لان سليمان قلبه ما استمرش في معرفته واتصاله بالله، كانت النتيجة ان بعد وفاته في ايام رحبعام ابنه، ان المملكة مملكة شعب الله انقسمت الى نصين، نص في الشمال واتسمت المملكة اسرائيل وكانت عاصمتها السامرة، ونص في الجنوب اللي هي مملكة يهوذا وكانت عاصمتها اورشليم. ومن التاريخ الانقسام ده صار في عداوة ما بين المملكتين. مملكة يهوذا بتبص لمملكة اسرائيل بان دول ناس ابتعدوا عن الهيكل وعن معرفة ربنا فاحتقروهم، ومملكة اسرائيل بتبص ليهوذا بان في نوع من العداوة وعدم القابلية بين الاتنين. فصارت حروب كتيرة شفناها لحد ما جه ملك، ويمكن تفتكروه على مملكة اسرائيل اسمه اخاب الملك. وبرغم ان اخاب ده كان انسان شرير جدا، الا انه نجح في انه يعمل تحالف مع المملكة الجنوبية في ايام ملك تاني كان صالح وبيحب ربنا جدا اللي هو اسمه يهوشافات. وتزاولت العائلتين واستمر نوع من التآلف ما بين المملكتين لفترة من الزمن، ايام العيلتين دي، عيلة اخاب وعيلة يهوشافات، ما كانوا بيمسكوا الحكم. ولكن لان ربنا كان رافض اخاب الملك بسبب الشرور بتاعته، فشفنا ان قصة المعروفة بتاعت ايليا لما قال له من كلاب اللحس الدم نابوت تلحس دمك، فعلا تمت. وفي ايام ابنائه انتهت المملكة بتاعت اخاب، ورجعت القصة تاني ما بين العداية ما بين شعب اسرائيل وما بين شعب يهوذا، ما بين المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، وبقت حروب مستمرة بينهم. وكنا وقفنا عند اخر الانبياء اللي ظهروا في المملكة الشمالية اللي هو إليشع النبي، وشفنا في إليشع قد ايه ان إليشع ده كان رمز للسيد المسيح، ان المعجزات كلها اللي عملها إليشع كان بيحول باستمرار الموت الى حياة، حتى في موته لما كان في غزو وجم رموا الانسان الميت على عظام إليشع، فالانسان الميت ده ايه؟ قام. وكنا وقفنا عند النقطة دهيت، فهنبتدي نكمل من الاصحاح 14 قصة المملكتين، المملكة الشمالية اللي هي مملكة اسرائيل، وقصة المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا، من خلال الملوك اللي ملكوا على مملكة اسرائيل والملوك اللي ملكوا على مملكة يهوذا. والحقيقة احنا بنقرأ وبنشوف سير الناس دول ما هيش مجرد حواديت او حكايات احنا بنقراها او بنسمعها، لكن في درس مهم جدا لابد ان احنا نعيه ونستوعبه، ان التاريخ ربنا كان يقصد منه شيء، تاريخ الناس دي ربنا عايز يقول منه شيء، واهم شيء ربنا عايز يقوله حاجة الاولانية، ان الخطية خاطئة جدا جدا جدا، الغلط اللي بيعيشه الانسان بيقود الانسان الى الدمار والى الهلاك، مهما حقق هذا الانسان من مجد ومن كرامة ومن سطوة ومن سلطان، ان الخطية في نظر الله شيء فظيع، وان الانسان الخاطي ملوش نجاح من الدينونة الا من خلال التوبة والعودة الى الله. عشان كده هنشوف نماذج كتيرة لناس اتغيرت، ولما بقول اتغيرت بمعنى ان هنشوف ناس كانت وحشة جدا وصلت لقمة وعمق الشر، ولكنها اتغيرت وبقت قريبة جدا من ربنا ونالت نجاة وخلاص، وفي نفس الوقت ناس ابتدت حلو جدا وعلى علاقة قوية جدا بالله، ولكنها في الاخر اتغيرت وضاعت وهلكت. فالدرس المهم اللي احنا لازم نعيه ان الخطية خاطئة جدا، وان احنا باستمرار محتاجين الى التوبة لتصحيح مسار الحياة وللنجاة من الدينونة الحتمية بسبب الخطية. فعشان كده يمكن النهاردة هناخد اربع شخصيات، شخصية ملك اسمه أمصية كان بيملك على يهوذا، وشخصية ملك تاني جه وراه اسمه عزيا، وشخصية ملك تالت بردك على يهوذا اسمه يوثام، وشخصية ملك رابع اسمه أحاز، والأربعة دول كانوا ملوك على المملكة الجنوبية، لكن ليهم قصص مختلفة ومواقف مختلفة خالص. فأول واحد اللي هو الملك أمصية بيقول: في السنة الثانية ليؤاش ابن أحاز ملك إسرائيل، ملك أمصية ابن يؤاش ملك يهوذا. كان في فترة ملك إسرائيل وملك يهوذا الاثنين اسمهم يؤاش، ده نتيجة التحالف اللي كان بين أسرة أخاب وأسرة يهوشافات، كانوا بيسموا زي بعض. من اول هنا بقى ابتدوا هما الاثنين يختلفوا. في ايام يؤاش ابن احاز ملك اسرائيل ملك على يهوذا ملك اسمه أمصية ابن يؤاش ملك يهوذا، وكان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في اورشليم، واسمه امه يهوعدان من اورشليم، وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب. ولحد هنا الآية كويسة، انه عمل كل شيء صح ومستقيم ودغري في عينين ربنا. ولكن حرفين بعد كده في من كل المشكلة، ولكن ليس كداود أبيه. صحيح عمل حاجات كويسة لكن ما عملهاش بقلب كامل زي داود أبوه. ابتدى بداية كويسة لكن هنشوف ازاي ان البدايات الكويسة لوحديها ما تكفيش. وهنا داود كان الشخصية العجيبة دي اللي احنا قعدنا نتكلم فيها فترة، صارت زي الترمومتر، مقياس لكل اللي جه ايه بعديه. شوفوا قد ايه داود ده بقى نموذج بيتقاس عليه، نموذج في محبته لربنا، ونموذج في توبته، نموذج في اتباعه، ونموذج في معاملات الله معاه. عمل حسب كل ما عمل يؤاش ابوه، الا ان المرتفعات لم تنزع بل كان الشعب لا يذلون. والمرتفعات دي مشكلة، ان بررنا ان كانت العبادة بس مفروض انها تكون فين؟ في الهيكل في اورشليم. الا ان الناس كانوا بيعبدوا ربنا بردك لكن في مذابح عملوها على الجبال والمرتفعات عشان يوفروا على نفسهم مشقة النزول لحد الهيكل في اورشليم. وده ما كانش ربنا عايزه، ربنا كان عايز مكان واحد بس يعبد فيه، برغم ان ربنا كان مالي كل مكان ومالي كل زمان، لكن الله كان يقصد من المكان الواحد انه يجمع وحدة شعب ايه اللي هو اختاره. لكن لان الناس ما نفذوش الوصية دي اتفكت الشعب ده لأحزاب كتيرة جدا. فهم كانوا بيعبدوا ربنا ولكن في الاماكن اللي هي مش الهيكل، وكان الشعب لا يزالون يذبحون ويقودون على المرتفعات. ولما تثبتت المملكة بيده قتل عبيده الذين قتلوا الملك اباه. كان حصل فتنة وقتل يؤاش ابوه، فهو راح قاتل اللي قتل ابوه، ولكنه لم يقتل ابناء القاتلين، يعني ما استمرش في الانتقام، لا قتل اللي قتله بس. حسب ما هو مكتوب في سفر شريعة موسى حيث امر الرب قائلا لا يقتل الاباء من اجل البنين ولا البنين لا يقتلون من اجل الاباء. النفس اللي تخطئ هي اللي تموت، انما كل انسان يقتل بخطيته. هو قتل من ادوم، وده شيء كويس انه نفذ الشريعة وابتدى بداية كويسة. وربنا نصره بعد كده على الشعب الادومي اللي كان بيعادي شعب اسرائيل، وهو قتل من ادوم في وادي الملح 10,000 واخذ سالع بالحرب. وسالع دي كانت بلد في ادوم، وادوم دول هم نسل مين؟ عيسو اخو يعقوب. واخذ سالع بالحرب ودعا اسمها يهتئيل الى هذا اليوم. حينئذ ارسل انصيا رسلا الى يهوآش ابن يهوآحاز ابن ياهو ملك اسرائيل قائلا هلما نتراءى مواجهة. نتراءى يعني ايه؟ نتخلق مع بعض، نشوف مين الجدع فينا، مين الاقوى. لما ابتدت بقى العلاقة اللي كانت موجودة ما بين ملك اخاب وعيلته وبين يهوشافاط وعيلته انها انتهت، فابتدت العداية ترجع مرة تانية. فجي انصيا قال لملك اسرائيل تعالى نتخانق مع بعض، نتراءى مواجهة، نشوف مين الملك الاقوى. فارسل يهوآش ملك اسرائيل الى انصيا ملك يهوذا قائلا العوسج الذي في لبنان. العوسج ده نبات بري حقير جدا، فبيقول له مثل يعني العوسج الذي في لبنان ارسل الى الارض. والارض ده شجر ضخم وعظيم جدا، يقول اعطي ابنتك لابني امرأة. فعبر حيوان بري كان في لبنان وداس العوسج. انك قد ضربت ابيه فرفع قلبك، تمجد وقم في بيتك. قال له عشان انت انتصرت على قديم يعني فاكر نفسك قوي. العوسج بيسوي نفسه بالارض بتاع لبنان. العوسج النبات الحقير بيسوي نفسه بالنبات الضخم العظيم. وقال له احنا زي بعض فتعالى نتقرب من بعض دي بنتك لابني. فعايز يقول له يعني انت ما تقدرش انك تقف قدامي لانك ما تساويينيش وقلبك ما يرتفعش بسبب انك انتصرت على ادوم. اقم في بيتك لماذا تهجم على الشر فتسقط انت ويهوذا معك؟ فلم يسمع امصية فصعد يهوآش ملك اسرائيل وترأي مواجهة هو وامصية ملك يهوذا في بيت شمس التي ليهوذا. فانهزم يهوذا امام اسرائيل وهرب كل واحد الى خيمته. واما امصية ملك يهوذا ابن يهوآش ابن اخذية فامسكه يهوآش ملك اسرائيل في بيت شمس وجاء الى اورشليم وهدم سور اورشليم من باب افرايم الى باب الزاوية 400 ذراع واخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك والرهناء ورجع الى السامرة. وبقية امور يهوآش التي عمل وجبروته وكيف حارب امصية ملك يهوذا اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. ثم اتبع يهوآش مع ابائه ودفن في السامرة مع ملوك اسرائيل وملك يربعان ابنه عوضا عنه. ده اللي قاله سفر الملوك. ايه اللي خلاه يعمل كده وايه اللي خلاه ينتهي بنهاية الهزيمة الشديدة دهيت؟ ده اللي بيفسره لنا سفر اخبار ايام التاني في اصحاح 25 ونقرأ لانها قصة لطيفة ترينا زي الانسان بعد ما بيبتدي صح بيرجع ويبيع ويتوب. في اخبار ايام التاني اصحاح 25 يقول وملك امصية وهو ابن 25 سنة وملك 29 سنة في اورشليم واسم امه يهوعدان من اورشليم وعمل المستقيم في عيني الرب ولكن ليس بقلب كامل. وحط خط تحت الكلمة دهيت ان ساعات الانسان ممكن يعمل حاجة صح في حياته لكن قلبه مش كامل تجاه ربنا. يعني واحد فينا مثلا ممكن يصلي ويصلي مرة كويس ممكن انه يروح يخدم ويخدم مرة كويس لكن ربنا مش هو كل حاجة في حياته. ربنا ظهر في حياته في مجرد عمل او عملين او ثلاثة لكن القلب كله مش لربنا. اوعى تفرح لانك في مرة من المرات عملت حاجة كويسة او حاجة صالحة لانك لو قلبك مش كامل تجاه ربنا وذهنك مش كامل تجاه ربنا هتنقله ضد ربنا. وده اللي حصل في امصية. لما تثبتت المملكة عليه قتل عبيده زي القصة اللي احنا قريناها. لكن في عدد 5 يقول ايه وجمع امصية يهودا واقامهم حسب بيوت الاباء رؤساء اليف ورؤساء مئات كل يهودا بنيامين واحصاهم من ابن 20 سنة فما فوق فوجدهم 300,000 مختار خارج للحرب. عد القوة العسكرية بتاعته لقى عنده 3,000 يحاربه. ولان قلبه مش كامل قدام ربنا حس ان التلتمية الف دول ايه قوته هو خارج للحرب حامل رمح وترس يعني عنده قوة حربية جامدة جدا. وراح بعت استأجر من اسرائيل 100,000 جبار بأس بقى عنده 400,000 ب100 وزنة من الفضة بتمن قليل خالص استأجر 100,000 واحد. وجاء اليه رجل الله قائلا ايها الملك لا يأتي معك جيش اسرائيل لان الرب ليس مع اسرائيل. النبي جه قال له ان ربنا مش مع المملكة الشمالية لانهم بيعبدوا البعل من اول ايام الملك اللي اسمه يربعان. فقال له انت اخد 100,000 دول ليه؟ ما تفرحش لان دول هيضيعوك. ليسما اسرائيل مع كل بني افرايم ان ذهبت انت تعمل وتشدد للقتال لان الله يسقطك امام العدو، لان عند الله قوة للمساعدة وللاسقاط. قال له ما تعتمدش على قوة حد ضد ربنا او مش مع ربنا. لو انت عايز مساعدة خلي اعتمادك الكامل على الله. فقال امسيا لرجل الله فماذا يعمل لاجل 100 وزنة التي اعطيتها لغزاة اسرائيل؟ قال له طب الفلوس اللي انا دفعتها. ساعات الواحد كده لما يروح يعمل حاجة شر وغلط ويكون دفع فيها فلوس يستخسر يسيبها. استخسر يسيبها ليه؟ لان ده دفع فيها ايه؟ تمن. فرجل الله قال له ايه؟ فقال رجل الله ان الرب قادر ان يعطيك اكثر من هذه. قال له الفلوس خليها تروح، وربنا قادر ان يديك اكثر من اللي انت هتفقده، بس ما تحطش ايدك في ايدين الناس اللي تخلوا عن عبادة الله. فافرز انصيا الغذاء الذين جاءوا اليه من افرايم لكي ينطلقوا الى مكانهم، فحام غضبهم جدا على يهوذا ورجعوا الى مكانهم بحمو الغضب. وهنا بنشوفه بيعمل حاجة تانية كويسة، انه بيسمع كلام رجل الله. ولكن الناس اللي مشيت دي غضبت لانهم حست ان دي عملية احتقار من الملك، انه بعد ما يتفق معاهم يقول لهم انا مش عايزكم. بس بربك بيعمل مرة واثنين حاجات كويسة لكن قلبه مش كامل، ويبتدي يبان عدم كمال قلبه دلوقتي بقى. واما امصية فتشدد واقتاد الشعب وذهب الى وادي الملح وضرب من بني سعير 10,000، دي قصة النصرة اللي انتصرها، و10,000 احياء سباهم بني يهوذا واتوا بهم الى رأس سالع وطرحوهم عن رأس سالع فتكسروا اجمعهم. واما الرجال الغزاة الذين ارجعهم انصية عن الذهاب معه الى القتال فاقتحموا مدن يهوذا من السامرة الى بيت حروم وضربوا منهم 3,000 ونهبوا نهبا كثيرا. عجيبة. طب يعني انا سمعت كلامك يا رب تكون النتيجة ان انا اللي رجعتهم راحوا خدوا شوية بلاد من عنده وايه ونهبوا، لانهم متغاظين من الملك. هي دي جزات ان انا سمعت كلامك. ولكن هم نشوف قد ان الانسان اللي قلبه مش كامل قدام الله ربنا بيبقى كشفه من الاول. ربنا عارف من الاول ان كان الانسان ده بيمشي معاه فعلا بقلب كامل ولا هو مجرد طاعة شكلية ظاهرية. ثم بعد مجيء انصية من ضرب الادميين اتى بآلهة بني سعير، جاب الآلهة بتاعت بني سعير اللي انتصر عليهم وعمل فيها ايه؟ واقامهم له آلهة وسجد امامهم. هو كان فكرته ايه؟ قالك صحيح انا انتصرت على بني سعير، وهو عنده فكرة ان آلهة بني سعير ممكن تساعد بني سعير ايه تاني، فقال احسن حاجة عشان اضمن النصرة وان هم ما يرجعوش ينتفضوا وينتصروا عليا اخد الآلهة بتاعتهم واكرمها اعبدها علشان تبقى ايه معايا وما يقدروش ان هم ينتصروا عليا خالص الى الابد. شوفوا خطورة القلب اللي مش كامل ده. بيورينا انه كان بيعتبر ربنا عبارة عن حاجة اله من ضمن الالهة اللي ايه موجودة على مستوى الهة بني سعير. صحيح بيسمع كلام ربنا لكن مش بقلب كامل. عشان كده خطورة الانسان اللي ما يبقاش قلبه كامل مع ربنا. ممكن يسمع وصية، يسمع وصيتين، يعمل عمل كويس، يعمل عملين كويسين، لكن لان قلبه مش كامل هيجي في اللحظة اللي يطير فيها خالص ويضيع كل العلاقة اللي ما بينه وما بين ربنا. لو تفتكر في شخصية في العهد الجديد ظهرت بهذا المنظر، عارفين هيرودس الملك كان ايه علاقته بيوحنا المعمدان؟ يقول كده في انجيل معلمنا مرقس ان كان بيحب يسمعه وكان بيعمل كتير من اللي بيقوله يوحنا، لكن ما كانش قلبه ايه كامل. ففي الاخر عمل ايه في يوحنا؟ قتل يوحنا، انهى على يوحنا. عشان كده بقول لكم خطورة ان الانسان يبقى له علاقة بربنا ولكن ما هياش علاقة كاملة، علاقة شكلية ظاهرية. ممكن اجي مرة مؤتمر، ممكن احضر اجتماع، ممكن اصلي، ممكن اصوم، ممكن اعمل حاجات كويسة، لكن قلبي مش كامل امام الله. هيجي اللحظة اللي هتنقلب فيها علاقتي بربنا خالص. وعارفين قلبي مش كامل قدام ربنا يعني ايه؟ يعني انا بعتبر ربنا حاجة من ضمن الحاجات الكتيرة اللي موجودة في حياتي، يعني بحط ربنا على مستوى الاصدقاء، على مستوى المجاملات، على مستوى الفسحة، على مستوى الشغل، على مستوى العمل، حاجة من ضمن البرنامج اللي عندي. لكن لا، ربنا لابد ان يكون اول حاجة واهم حاجة وفوق كل حاجة. ربنا مش حاجة من ضمن الحاجات، مش احتياج من ضمن الاحتياجات الكتيرة اللي انا محتاجها، لكن ربنا هو الاحتياج الوحيد والاحتياج المهم والاحتياج القوي اللي فوق كل الاحتياجات. عشان كده ياما بنشوف ناس كان ليها علاقة بربنا فترة من الفترات لكنها بعدت كل البعد، لانها خلاص بقى زهقت من ربنا، او لانها كانت شايفة ربنا صح، او اصعب وضع الانسان يعيشه ان يكون له علاقة بربنا لكنه مش متأكد من ربنا، مش متأكد منه، مش واثق فيه، مش شايفه. احنا بنعمل محاولات، لكن لابد كل واحد فينا فعلا عايز يخش في قلب كامل مع الله انه يتأكد من الهه، يتأكد من الهه. وسجد امامهم واوقد لهم، دي كنت انت منتصر عليهم. فاذا كانت الالهة دي ما قدرتش تحمي الشعب بتاعها، شوف الانسان لما يصل الى الغباوة، ما هو قلب كامل غير كامل امام الله يسوي على طول قلب ايه؟ غبي، ما بيفهمش. فحمى غضب الرب على امصية وارسل اليه نبيا فقال لماذا طلبت آلهة الشعب الذين لم ينقذوا شعبهم من يدك؟ وفيما هو يكلمه قال له هل جعلوك مشيرا للملك؟ يعني انت بصفتك ايه عشان تقول الكلام ده؟ كف، لماذا يقتلونك؟ ما تكلمنيش كده. شوف الغباوة التانية انه كمان مش عايز يسمع ومش عايز يتوبخ ومش عايز يخضع ومش عايز يطاوع. فكف النبي وقال قد علمت ان الله قد قضى بهلاكك. عايزني اسكت؟ طب انا هسكت، لانك عملت هذا ولم تسمع لمشورتي. فاستشار امصية ملك يهوذا وارسل الى يؤاش ابن يهوآحاز ابن يهو ملك اسرائيل قائلا هلما نتراءى مواجهة. ويبتدي يحكي الايه القصة بتاعة المواجهة، لان قلبه مش كامل ولانه ده يعمل اللي على مزاجه مش عايز يسمع، ابتدى يحس ان هو ايه كبير ويتكبر. فراح يقول لملك اسرائيل تعالى نتراءى مواجهة. خطورة اني اعمل عمل واحد كويس ولكن قلبي مش كامل قدام ربنا، فتحصل المواجهة وينتصر ملك اسرائيل على ملك اورشليم وياخد كل الذهب اللي موجود في بيت الله. عارفين القصة دي بتورينا ممكن اسلوب الناس بتعيشه. تعرفين يوم الحد باستمرار برا بالذات، يوم الحد ده اجازة والناس كلها بتروح الايه كنايس. كان عندهم تعبير لطيف كده بينما معناه في العربي، نسبح ربنا يوم الحد وننسى بقية الاسبوع. نسبح ربنا نروح الكنيسة يوم الحد وندي ربنا شوية العبادة لكن مش بقلب كامل، فنضطر ان احنا ننسى ست ايام الايه تقبقين عشان يسرقوا عشان يغلطوا عشان يعملوا اللي عايزينه. فاولا احنا في اوقات كتيرة بنبقى لنفس هذا المنطق، نعمل حالة كويسة اهو اسمنا عبدنا ربنا لكن بقية الحياة او بقية القلب ما هوش كامل قدام الله. وبعدين في نفس الاصحاح عدد 27 يقول ومن حين حاب انصيا من وراء الرب. شوفوا لما مشي وحاب عن الخط المستقيم وممشيش وراء ربنا، يقول فتنوا عليه في اورشليم فهرب الى لخيش. حصل فتنة ان حتى شعبه اللي كان بيملك عليه فتن عليه ورفضوا، فارسلوا وراءه الى لخيش وقتلوه هناك وحملوه على الخيل ودفنوه مع ابائه في مدينة يهوذا. لكن نرجع تاني لسفر الملوك الثاني اصحاح 14 ونشوف قديه بيكتب بنغمة الحزن بقية قصة انصية دهيت. الانسان اللي بيجمع المتناقضات جواه، مرة يعيش مع ربنا ومرة يعيش بعيد عن ربنا، الرجل ذو الرأيين المتقلقل، الانسان اللي مش قادر ياخد خط واضح تجاه الله. عشان كده لابد ان يكون كل القلب مش جزء من حياتي هو اللي في الملوك الثاني عدد 17 يقول عاش انصيا ابن يهوآش ملك يهوذا بعد وفاته وقاش ابن يهوآحاز ملك اسرائيل 15 سنة. وعاش ما قالش ملك لانه عاش طبعا مهزوم 15 سنة لحد ما فتنوا عليه وقتلوه. وفتنوا عليه فتنة في اورشليم فهرب الى لخيش فارسلوا وراءه الى لخيش وقتلوه هناك وحملوه على الخيل فدفن في اورشليم مع ابائه في مدينة داود. واخذ كل شعب يهوذا عذريا وهو ابن 16 سنة وملكوه عوضا عن ابيه انصيا، هو بنى ايلة واستردها ليهوذا بعد اتباع الملك مع ابائه. وفي ملك تاني ابنه اللي اسمه عذريا ده ملك مكانه. لكن في لفتة جميلة يلفتها سفر الملوك التاني عن الحال في المملكة الشمالية، يحكي قصة عن المملكة الشمالية اللي هي مملكة اسرائيل. يقول في السنة 15 لأنصيا ابن يؤاش ملك يهوذا ملك 40 ابن يؤاش ملك اسرائيل في السامرة 41 سنة. ملك 40 ده يعتبر من اكتر الملوك اللي حكموا فترة كبيرة 41 سنة، وكانت فترة رخاء شديدة جدا للمملكة الشمالية. واللي كان فيكم معانا واحنا بندرس سفر عاموس وهوشع، عاموس وهوشع كانوا في فترة هذا الملك. وتفتكروا لما كان يوسف الاسرة اللي مفروشة بالحرير وكل واحد عنده بيت صيفي وبيت شتوي، والغنى اللي كانت المملكة الشمالية فيه كان غنى فاحش جدا. وده كان اعظم الملوك اللي سببوا رخاء اقتصادي للمملكة الشمالية. لكن برغم من كده كان ده كله مبني على الخطية والشر. يقول عمل الشر في عيني الرب ولم يحد عن شيء من خطايا يربعان ابن نباط. يربعان ابن نباط ده كان اول واحد ملك على مملكة اسرائيل المملكة الشمالية، وحط عبادة العجلين وساب عبادة ربنا. الذي جعل اسرائيل يخطئ، لكن برغم من كده ربنا اداله الغنى واداله انتصار، وهنشوف ليه. هو رد تخم اسرائيل من مدخل حماه الى بحر العربة حسب كلام الرب اله اسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن امتاي النبي الذي من جبت حافر. ودي ملاحظة لطيفة قوي، برغم ان الملك ده كان شرير والشعب كان شرير جدا، الا ان ربنا اداهم غنى واداهم نصرة، وكانت سوريا اللي هي حماه والمملكة الارامية هم اعداء شعب اسرائيل، فكانوا خدوا منهم ارض وهزموهم. لكن جه في يونان النبي، انت عارفين ان يونان كان متعصب جدا لشعب، فاكرين قصته؟ ما كانش راضي يروح نينوى عشان كان صعبان عليه ان يشوف ان نينوى الشعب الوثن يتوب بينما شعب هو مش بيتوب ومش قادر يرجع لربنا. فلما عمل حكاية خلاص نينوى وانقذ نينوى من هناك، وقف يشفع في مملكته ولما ربنا بقى انا اخلص الناس الوثنيين وما خلصت المملكة بتاعتي، فصلى ربنا من اجل ان ربنا ينصر المملكة بتاعته، وفعلا ربنا ايه استجاب ليونان بالرغم من شرور شعب اسرائيل. فربنا نصرهم وخلى اربعان بيرد الارض اللي اتخذت، وربنا اداله غنى كتير. عشان كده يقول واسترد ورد تخم اسرائيل من مدخل حماء الى بحر العربة حسب كلام الرب اله اسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن ابتاي. شوفوا قد ايه الشفاعة بتاعت يونان، برغم ان ربنا ادى يونان كذا درس ورا ايه ورا بعض، لكن عشان خطره ربنا استجاب له في الموضوع دهوت. ليه الآية جميلة قوي، يا ريت تحط تحتيها خط اللي جاي دي، لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا لأنه لم يكن محجوز ولا مطلق. محجوز يعني عبد، ومطلق يعني حر، وليس معين لإسرائيل. شوف الشعب كان صعبان قد ايه على ربنا، وبرغم ان الشعب ما تابش لكن ربنا رق على الايه الشعب، لانه شاف ان دي اسرائيل مر جدا. انت لو شاطرين تاخدوا الاية دي وتمسكوا فيها لما تبقى متضايق، تقول لي ربنا صحيح انا وحش، وحتى توبتي توبة مش حقيقية وتوبة غير كاملة، لكن انت بتحبني زي ما بتحب اسرائيل، وانت شايف الضيق بتاعي انه ضيق عظيم ومر جدا، وانت يا رب حنين، عشان كده تقدروا تاخدوا رحمة ربنا. ربنا صعب عليه ان ما بقاش فيه لا واحد قادر يتمتع بالحرية ولا قادرين يتمتعوا بالعبودية، وفقدوا معنى حياتهم، فربنا اشفق عليهم. وده اللي بيقوله بولس الرسول، احسبوا انات ربنا ايه خلاصا، استغل طول انات ربنا، مش انك تبرطع في الخطية، لكن استغل طول انات ربنا في انك تتمتع بغفران الله وبتوبة، تتمتع فيها بمراحم ربنا. ما تقولش ما الامور ماشية والواحد ماشي كويس وخلاص، لان دي اخر فرصة اعطاها الله لشعب اسرائيل. قدر يتعامل معاه بالمراحم بالرغم من شرورهم، ويقبل شفاعة يونان، لكن لما هيصر على الخطية هنشوف في اصحاح 17 نهاية مملكة اسرائيل كانت نهايتها نهاية صعبة جدا، لانهم مستفادوش برحمة ربنا. ربنا عايز يرحم، ربنا عايز يسامح، ربنا عايز يفك الضيق، لكن الانسان في غبائته بيصر على سلوكه. فربنا اراد انه يديهم فرصة اخيرة، فتحنن جدا جدا جدا عليهم، برغم ان محدش سلى حياته، لكن رحمهم ورجع لهم ارضهم واداهم كل شيء. ولم يتكلم الرب بنحو اسم اسرائيل من تحت السماء. طول بالي قال مش دلوقتي. فخلصهم بيد يربعان ابن يؤاش، برغم ان يربعان ده كان انسان بيعمل الشر في عينين ربنا. وبقية امور يربعان وكل ما عمله وجبروته، كيف حارب وكيف استرجع الى اسرائيل دمشق وحماء التي ليهودا، اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. ثم اتجع يربعان مع ابائه مع ملوك اسرائيل وملك زكريا ابنه عوضا عنه. دلوقتي الملوك الاثنين الجداد، عزيا او عزاريا على مملكة يهوذا وزكريا على مملكة اسرائيل. عزاريا ده او عزيا هو نفس الاسم، ليه برضه قصة لطيفة جدا. يوم في السنة 27 لاربعان ملك اسرائيل ملك عزاريا ابن امصية ملك يهوذا، وكان ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة في اورشليم. واسم امه يكليا من اورشليم، وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل امصية ابوه. ولكن المرتفعات لم تنزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. يعني واحد عمل كل ما هو مستقيم كويس، لكن يجي يقول لنا اي غريبة قوي. وضرب الرب الملك فكان ابرص الى يوم وفاته. ليه يا رب انت ضربت؟ مش انت بتقول انه عمل المستقيم قدامك؟ وقام في بيت المرض، وكان يثام ابن الملك على البيت يحكم على شعب الارض. وعشان نقدر نعرف القصة دي نرجع لسفر اخبار ايام تاني 26. يقول واخذ كل شعب يهوذا عزية. هو عزية هو عزارية، ومعنى كلمة عزية العزارية الله عيني، الله عيني. وابتدى بداية جميلة جدا ان حس ان ربنا هو قوته زي ما الاسم اطلق عليه، يعني كل حاجة من عند ربنا. وملكوه عوضا عن امصية، وهو بنى ايلا يردها، دي بلد مشهورة جدا، وردها ليهوذا بعد اتجاع الملك مع ابائه. وكان عزيا ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة في اورشليم. واسم امه بتليا من اورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل امصية ابوه. فنشأته في سن 16 سنة، الام دي كانت ام كويسة، الاب امصية اللي ابتدى بمستقيم ولكن ما كملش مع ربنا، لكن كان معاه شخصية عجيبة جدا. وكان يطلب الله، عزيا كان بيطلب ربنا، بيدور على ربنا. طب ومين اللي كان بيكلمه عن ربنا؟ يقول في ايام زكريا الفاهم بمناظر الله. زكريا ده كان رئيس كهنة، وكان رئيس كهنة قلبه مفتوح جدا نحو ربنا، وادى لقب الكتاب المقدس جميل جدا الفاهم. الفاهم يعني ايه؟ العارف بفهم وبخبرة بمناظر الله. بمناظر الله يعني برؤى الله، كان ينظر الغير منظور. فدل رب عزيا لانه من 16 سنة اخذ الملك نتيجة الفتنة اللي حصلت لابوه وقتلوه، فتربى على ايدين زكريا هذا الرجل الفاهم بمناظر الله، يعني شايف ربنا بيقدر يقول للعزيا انت تعمل ايه. في ايام طلبه الرب انجحه الله. حطوا خط تحت الآية دي، اللي بيطلب ربنا وبيدور على ربنا، ربنا على بد انه يعمل ايه؟ ينجحه. لانه كان بيبحث عن الله انجحه الله. وخرج وحارب الفلسطينيين وهدم سور جت وسور يبنى وسور اشدود وبنى مدنا في ارض اشدود والفلسطينيين، وساعده الله على الفلسطينيين. تعبير حلو ان ربنا ساعده على النصرة، يعني انتصر على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جور بعل والمعونيين، واعطى العمونيين عزي هدايا، وامتد اسمه الى مدخل مصر لانه تشدد جدا. اتسعت المملكة بتاعته لدرجة انه وصل لحدود مصر، كل ده لانه طلب ربنا فانجحه الله وشدده جدا. وبنى عزيا ابراجا في اورشليم عند باب الزاوية وعند باب الوادي وعند الزاوية، وحصنها وبنى ابراجا في البرية، وحفر ابار كثيرة لانه كان له ماشية كثيرة، يعني عمر في المملكة بتاعته وكان عنده ممتلكات كتيرة جدا في الساحل والسهل وفلاحون وكرامون في الجبال وفي الكرمل، لانه كان يحب الفلاحة. يعني ربنا اداله الماشية واداله الزرع واداله الامكانيات البلاد واداله النصرة، ربنا انجحه في كل مجال. وكان لعزيا جيش من المقاتلين يخرجون للحرب احبابا حسب عدد احصائهم عن يد بعائيل الكاتب ومعصية العريف تحت يد حمانية واحد من رؤساء الملك. قبلت البأس 2600، وتحت يدهم جيش جنود 300,000 و7,500 من المقاتلين بقوة شديدة لمساعدة الملك على العدو. وهيئ لهم عزيا لكل الجيش اطرافا ورماحا وخوذا ودروعا وقصيا وحجارة مقاليع، يعني كان عنده اسلاح، حجارة المقاليع دي اللي كانوا بيرموها. وعمل في اورشليم منجنيقات دي تمثل المدافع دلوقتي، اللي هي ترمي الحجارة دي ترميها عن بعد. اختراع مخترعين لتكون على الابراج وعلى الزوايا لترمى بها السهام والحجارة العظيمة. خدوا بالكم بقى من التعبير اللي جاي، وامتد اسمه الى بعيد اذ عجبت مساعدته حتى تشدد، ولما تشدد ارتفع قلبه. كلمتين صغيرين لكن يغيروا المعنى خالص. انسان عمال ينجح ينجح ينجح ينجح ينجح، خدوا بالكم لان بعض الناس فينا بيمش في الطريق ده، ينجح دراسيا وينجح ماديا وينجح وظيفيا وينجح اجتماعيا وينجح اسريا، وكل حاجه ماشيه ايه سهله جدا معاه، يقول لك بس ده مفيش ايه غيره. ولما تشدد ارتفع قلبه. وكانت ارتفاع قلبه حاجه عجيبه جدا، مش قال ان انا اعظم واحد، ده وقع في غلطه دينيه في علاقته تجاه الله. عمل ايه؟ ارتفع قلبه الى الهلاك. وخدوا بالكم التعبير بتاع الكتاب المقدس لانه جميل، ارتفع قلبه يعني ايه طلع، لكن الهلاك ده ايه لتحت، يعني ارتفع الى الهاوية زي ما بيقول الصعيد الى الهاوية. وخان الرب الهه ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور. طب وده حاجة فيها غلط، واحد عايز يولع لربنا شوية ويدخر. ودخل وراءه عزاريا الكاهن ومعه 80 من كهنة الرب بني البأس، وقاوموه وقاوموا عزيا الملك وقالوا له ليس لك يا عزيا ان توقد للرب بني الكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد، اخرج من المقدس، لان ما كانش مسموح للملك انه يخش القدس، اللي يخش بس ايه الكهنة، لانك خنت وليس لك من كرامة. ودي ايه لطيفة قوي، انسان بيخون ربنا وبيخون العهد مع ربنا ليس له كرامة. وليس لك من كرامة من عند الرب الاله. فحمق عزيا غضب عليهم ازاي بيكلموا الملك كده. وكان في يده مجمرة للايقاد، وعند حنقه على الكهنة خرج برص في جبهته امام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البخور. مذبح البخور ده اقدس شيء، وجنب اقدس شيء يصاب هو بانجس ايه شيء اللي هو البرص. طبعا الانسان الابرص ده على طول يطرد، مش بس خارج الهيكل ده خارج المكان كله. فالتفت نحو عذرياه الكاهن الرأس وكل الكهنة وإذ هو أبرص في جبهته، فطردوه من هناك حتى أنه هو نفسه بادر إلى الخروج. هو نفسه اتكسف من نفسه إيه وخرج، لأن الرب ضربه. وكان عزي الملك أبرص إلى يوم وفاته، وقام في بيت المرض معزول أبرص، لأنه قطع من بيت الرب. وكان يثام ابنه على بيت الملك يحكم على شعب الأرض. وبقية أمور عزيا الأولى والأخيرة كتبها أشعياء ابن أموس النبي. ثم اتجع عزيا مع أبائه ودفنوه مع أبائه في حقل المقبرة التي للملوك، لأنهم قالوا أنه أبرص وملك يثام ابنه عوضا عنه. حقيقة ان القصة دي بتفكرني، حكاية عزية دي بتفكرني بقصة لطيفة قريتها عن واحد ملك من الملوك حب يتسلق جبل. الجبل ده كان عالي قوي، فخد واحد من اللي هم بيسموهم الدليل او المرشدين، وكانت في عاصفة شديدة جدا بتحوط بالمكان. فالمرشد طلعه من الناحية من خبية العاصفة الريح، فإذا يطلع لحد ما يوصل لقمة الجبل. وأول ما يوصل لقمة الجبل بس لقى المرشد بتاعه راح شده موقعه على الأرض وقال له اركع على رجليك. قال له انت ازاي بتعمل فيا كده؟ قال له اصل انت المكان اللي انت وصلت ليه ده لو ما ركعتش على رجليك العاصفة ايه هتطيرك. ده في اوقات كتيرة اللي بيحصل في قصة النجاح. زي ما بيقولوا الوصول للقمة سهل، لكن البقاء للقمة او البقاء في القمة هو صعب جدا. عشان كده لما يلاقي الانسان في نجاحات مستمرة في حياته، مش معنى كده انه ماشي صح. هي بلع قمة النجاح وقمة الاعجاب بالنفس، فما ركعش ما خضعش. بدأ احسن بداية لان ربنا هو قوته وربنا هو عزته، وربنا فعلا ساعد وانجح في كل المجالات حربيا واقتصاديا وكل شيء. لكن ما قدرش ان هو يبقى في القمة دي نتيجة الاعجاب بالذات، وبانه حقق مجد عظيم في حياته. هي دي المأساة اللي تملي بيقول عنها بولس الرسول: من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. حاجة العجيبة اللي لاحظتها، طول ما واحد فينا اي واحد فينا طالع سلم، تبص تلاقيه هو طالع السلم يعمل ايه؟ لا يعني بس فوق براجع عليك، بس فوق قاعد يشوف فضله قد ايه، فضله قد ايه. واول ما يوصل لاخر السلم يعمل ايه؟ يبص لتحت، يبص لتحت باعجاب الذات. انا طلعت كل ده. واول ما يبص لتحت يعمل ايه؟ اتدحرج لتحت. الاعجاب بالذات او الاعجاب بالنفس ده مشكلة كبيرة قوي. عشان كده بيقول لما تشدد ارتفع قلبه فابتدى ان هو يسقط. دي شوية حكايات عن اللي بيحصل في حياتنا الروحية. واحد خادم مثلا اول ما ابتدى يعرف ربنا تنيجي في الكنيسة ويقعد يحضر في درس الكتاب ويسمع ويبقى عنده شغف ويجي بدري. بعدين يقول له تعال امسك مجموعة تعال اخدم دول فصل، قال له كلمتين لقى العيال عجبوه وعجبوا بيه جدا. فيبتدي ايه اللي كان بيجي يعني ويقول لك انا معاه في الاول معرفش ايه كلمتين، دلوقتي بقى معاه مجموعة ساد التعليم بتاعه او التعلم بتاعه وبقى يجي على الميعاد اللي هيقول فيه الكلمة. بدل ما كان بيقعد يسمع ويتعلم ويتبع بقى خلاص بقى وراه مشغوليات كثيرة، بقى ضابط الميعاد على النمرة اللي هيجي يأديها. حس انه قادر يعمل حاجة، كان في الاول خايف، لكن لما جرب النجاح مرة واثنين كبر قلبه، بقيت اعرف اتكلم وانا اجدع من اي واحد، وبقى ممكن ينقد وممكن ان هو يقول ده بيتكلم كويس وده ما بيتكلمش كويس، حاجة عجيبة. خدوا اي شماس مثلا اترسم جديد، تيجي يعني يقول ايه دي بنصف كيس طاسة بالعافية، وخايف جدا وحالته يعني رعب ويقول عمال جليد خبة، لكن اتفرج عليه بعد شهرين ثلاثة قبل ما يقول لازم يعدل الميكروفون، مش عشان الناس تسمع عشان صوته يطلع، ما هو ريت يبقى عايز ان يسمع الناس، لكن هو عايز يسمع الناس صوته. شوفوها بقى مش بس في الناحية الروحية، في كل مجالات الحياة، مجرد ما الانسان يدوق طعم النجاح مرة ومرتين ويحس ان هو جدع وانه يقدر يعمل، ويبتدي يرتفع قلبه فيبتدي يتدحرج وينزل. ده اللي حصل مع عزيا، نجح في كل المجالات. قال لك ايه يعني بقى انا الكل في الكل، انا الملك وانا الايه الكاهن، وامسك في ايدي الحياة المدنية.